سيدي رسول الله، سيدي حبيب الله، سيدي محمد ابن عبد الله، يا من كنت أحسن الناس وجها وأنورهم محيا، اجتمعت كلمة الصحابة الذين وصفوك سيدي على أنك وجه وعلى أنك منير الوجه، مشرق المحيا، تتلألأ بالنور الباهر والضياء الزاهر والبهاء الظاهر. فمن أصحابك سيدي من ضرب المثل لبهاء نورك، فشبهوا نور وجهك بالشمس، ومنهم من شبه نور وجهك بالقمر، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهك الشريف بلمعة القمر. وكما وصفك صاحبك وخليلك أبا بكر رضي الله عنه حينما قال: أمين مصطفى، أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر ينير الظلام. سيدي رسول الله، ونحيا بذكراكم إن لم نكن نراكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا، فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. صلوات الله وسلاماته عليك سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى أصحابك الغر الميامين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نسمتها وكلها أرج، تحيا وتعيش بها المهاج. فالناس سوى قوم عرفوا، فالناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج الهمج. الشوق والأرق، قل لهم يا سعد مغرمكم كم يقاسي الشوق والأرق. ذب وجدا في محبتكم، ذب وجدا في محبتكم، ذب وجدا في محبتكم، حين منكم بارق برقا. أنت شمس، أنت قمر.